شيخ الإسلام رحمه الله اقتصر على هذه القواعد السبع مع وجود قواعد غيرها لأمرين. الأمر الأول أنه يرى أن هذه هي أصول القواعد في الرد على المخالفين. الأمر الثاني أن ما ذكر من القواعد الأخرى فهي داخلة بلا شك في بعض هذه القواعد.